مره جاب امتحان ايه بيجي 10 سنين كده ايام ما كان موضه قوي بيتكتب عنه كتير قوي ومش عارف ايه وان حوالي 10 سنين وجات له 1000 ورقه اي ثينك انه 10 سنين ولا حاجه كده. وفي واحد من الاساتذه الممتحنين بيسال على النيوموسيستاليك كارنيالي لما بتقول له ان بيحصل اوبورتونيستيك انفكشن بتاعي يقول لك اسمه ايه؟ اسمه ايه بقى؟ نيوموسيستاليك كارنيالي. فالمفروض ان انا اكمل بس طبعا منظر مش مشجع شكله وقفلني خالص هتبقى المره الجايه بقى ان شاء الله نكمل. الهربس سيمبليك فايروس انفكشن او الهربس سيمبليك جينيتاليس يعني بنتكلم على جينيكولوجي فبيهمنا الهربس سيمبليك هو الهربس سيمبليك جينيتاليس ده اللي مسؤول عنه غالبا الهربس سيمبليك تايب 2 واوقات تايب 1 يعني بيعمل الهربس سيمبليك جينيتاليس يبقى تايب 2 واوقات يبقى تايب 1 فهو تايب 2 لازم يتكتب الاول او يتقال او اللي هو الاهم الديزيز ده بيبقى سيكشولي ترانسميتد وممكن يتنقل عن طريق كونتاكت والديليشن بس هو برايمري سيكشولي ترانسميتد ديزيز. في طريقه ثانيه للترانسميشن بتاع الديزيز لو الام عندها هيربس سيمبليكس ممكن الديزيز ده يتنقل للبيبي اثناء الولاده حاجه كده شبه مين؟ ده ممكن برضه يتنقل للبيبي اثناء الولاده. الهيربس سيمبليكس بيعمل ليجن شكلها كالاتي هو بيعمل زي فاسيكلز والفاسيكلز دي تبقى موجوده على الاريا المضربه بسرعه قوي الفاسيكلز دي والرابشر وتسيب مكانها شالو بينفل بالسز. الليجن دي ممكن تبقى موجودة على الضربة ممكن تبقى اكستندنج كمان في الفاجينا sometimes الهربس فايروس ده may reach the cervix يعني هو من بره لجوه كده على الضربة ممكن يوصل الفاجينا وممكن كمان يبقى موجود في الضربة eventually في خلال اسبوعين الالترز دي لانها superficial ulcers بيحصلها هيلينج بس هي فترة الاسبوعين دي بتعمل سيفير بين وهيلينج ودي اسمها primary lesions اوقات بقى العينة بتاعت الهربس دي تعيد كده كام شهر وترجع تاني في حاجة اسمها ري انفكشن اللي اسمه ري انفكشن ده احنا ممكن ننظره على انه ري انفكشن بالصحيح وممكن ننظره على انه ري اكتيفيشن لانه بيقال ان الهربس وده مش حاجه سمعتوها قبل كده بيقولوا ان الهربس سيستك ده بيفضل دورمنت الفيروس نفسه في النيرف جانجليا بيفضل دورمنت في النيرف جانجليا ويبقى ري اكتيفيتد مره ثانيه ويز لوور ريزيستنس وهي الانفكشن بتحصل ثاني بعد فتره دي قد تكون ري انفكشن بس هي اتس مور لايكلي انها تكون ري اكتيفيشن. عادة السكندري انفكشن بتكون مايلدر من البرايمري يعني البين بيبقى اقل بكتير من البرايمري. الست اللي عندها هيربس سيمبليك فايروس انفكشن دي احنا بنشخصها بالتيبيكال ليجن المنظر العام بتاع الليجن ده هو ده الاساس التشخيص يعني. وبعدين العلاج بتاع الهيربس سيمبليك ده بالي اكيد سمعتوا عنه العلاج بتاع الهيربس ده. هو العلاج الاساسي طبعا الانتي فايرال دراج اللي اسمه ايسايكلوبير. الايسايكلوبير ده ممكن يستخدم ككبسول يعني منه كبسولات بيتاخد 200 مللي خمس مرات في اليوم او ممكن يستخدم توبيكال. توبيكال يعني حاجه لوكال ابلكيشن يعني اسمه حتى مش لوك عليه اسمه زوبيراكس. زوبيراكس ده هتلاقي منه في مرض يستخدم لوكال يعني ممكن يستخدم لوكال ممكن يستخدم سيكال. في حاجات ثانيه برضه من ضمن التريتمنت يعني حاجات اساسيه من ضمن المانجمنت انت محتاج انك تدي العيانه دي انالجيزيك يعني مش بس الانتي فايرال ثيرابي محتاجين احنا ندي انالجيزيك لان احنا اتفقنا ان الليجن دي تبقى فيري كيس فانا محتاجه انالجيزيك دي حاجه. حاجه ثانيه هي محتاجاها ايه ثاني مهم قلنا عليها قبل كده لسه قريب الاسبوع اللي فات واحنا سمعنا ان الهيرتو سيمبليك ده لو وصل للسيرفيكس ممكن يبقى فيه مريض هناك يبقى عشان تطمن ان هو ما عملش حاجه نندي انت محتاج انك تعمل عيانه ايه فات فات سمير سرفايفل سمير علشان تتاكد ان هو ما عملش في مالجنت كيجز يعني سي اي ال يفضل كلمه كده على الهربس سيمبليكس ده مع الحمل. الهربس سيمبليكس بيقال ان هو ممكن يزود احتمالات الابورشن خصوصا لو كان اكواير في اوائل الحمل يعني لو كان برايمري انفكشن اثناء الحمل يمكن لو واحده عندها هربس من زمان مش هيعمل مشكله قوي انما لو بقى اكواير في اوائل الحمل بيزود احتمالات الابورشن حتى يمكن تكون سمعت على حاجه اسمها تورش. سمعت على حاجه اسمها تورش؟ تورش ده لما واحده بتسقط ممكن يعملها حاجه اسمها تورش. تورش ده اسبورت توكسو بلازما روبيلا سايتو هيجالو فيروس وهيربس ليش ده بتاع الهيربس هو ممكن يزود احتمالات الابورشن خصوصا لما يبقى اكوايرد في اوائل الحمل. دي حاجه الحاجه الثانيه ان هو زي ما اتفقنا البيبي ده وهو بيتولد ثرو ذا بيرث كانال ممكن يأكواير الفيروس، والفيروس ده ممكن يعمل له مشاكل في الدي ان اس على وجه التحديد. فعشان كده احنا عايزين نبعد عن القصه دي. بيقولوا بقى لو واحده عندها اكتف ليجنز حاليا يبقى ما تخليش البيبي يتعرض لكلام من ده، تعمل لها ايه؟ ري انفكشن، تبعد بقى عن البيرث كانال. بس البروفايد ان السيفير انفكشن دي تكون يا اما العيانه ما حصلهاش رابتشر ميمبرنز، يا اما حصلها رابتشر ميمبرنز بس ما عداش عليه اربع ساعات. بيقولوا انه لو كان عدى اربع ساعات على رابتشر ميمبرنز ساعتها ممكن الفيروس نفسه ينفيد الامنيات الكارثيه. واحتمال السيفير انفكشن ملهاش لازمه. مش كده؟ خلاص هيبقى الفيروس ينفيد الدراين كافيتي يبقى خلاص ما تفرقش بقى كتير تقول الدراين ولا تفرق. هما دول الكلمتين اللي بيحطونا وزياده عن الارث مش عايزين منه حاجه اكتر من كده. بس عايزكم ما تنسوش ان ده يعتبر حاجه من حاجات الكلمه اللي كانت بتسرق وبالتالي محتاج كتير. ما تنسوش كلمه على انه بيعمل ابورشن وانه من ضمن الارثرز اللي ممكن تبقى موجوده في الفرد. هما دول اهم ثلاث كلمات. اللي بعده هنتكلم عليه اللي هو الهيومن بابيلوما فايروس اتش بي في. الهيومن بابيلوما فايروس انفكشن ده برضه سيكشلي ترانسميتد ديزيز. هو الفيروس نفسه برضه الدي ان ايه فيروس برضه سيكشلي ترانسميتد وبرضه ممكن يتنقل للبيبي اثناء الولاده. يعني في اوجه شبه بينه وبين الفيرب سنتر تليفون الولاده. الهيومن بابيلوما فايروس ده لما بيتنقل بيعمل ليجن في البلجر حاجه اسمها كوندايلوماتا اكيميناتا. كوندايلوماتا اكيميناتا او بيسموهم جينيتال وورد. جينيتال وورد لانها وورد تبقى موجوده في الجينيتال ريجن. الوورد دي ممكن تبقى موجوده في الاريا او في الغلفر، ممكن تبقى تاني كمان في الفاجينا، وممكن برضه يوصل للسيرفك. وبرضه لو وصل للسيرفك هيبقى ايه؟ هيبقى فاضل ليه بري ماليجنت. ده حتى ده كحاجه بري ماليجنت اهم من الهيربس. يعني هو مكتوب في ترتيب الريسك فاكتور بتاع كانت تسرق قبله ده اهم. ده الهيومن بابيلوما فايروس. العيانه هتتشخص بنفس المنظر، هي هتشتكي من الورث اللي موجوده دي واحنا هنشوف الورث فاحنا عايزين نعالج العيانه. اولا قبل ما تعالج العيانه برضه بنفس المنظر المفروض انك تعمل ايه؟ تعمل سيرفايكال سميل. هنعمل سيرفايكال سميل تو اكسكلود ان يكون ابتدى يحصل تشنج في السيرفيس. وهنا بقى ممكن نعمل كمان كوربوسكوبي. طب ايه كنت بتقول ده من كده في السيرفكس؟ الفيروس ده لما بينفيد السيرفكس بيعمل تشينجز، التشينجز دي تبان بالكولتوسكوب. كان في شويه حاجات كنا خدناها زمان كده ايام الكولتوسكوب، كان في حاجه اسمها لوكوبليكيا، كان في حاجه ثانيه اسمها سيتو وايت اكتيليا، بس ده يا عم الله طويل قوي، لوكوبليكيا وسيتو وايت اكتيليا، وكان في حاجه اسمها بالكيشن، وكان في حاجه اسمها موزايكا كتير، وكان اخر حاجه اسمها ابنورمال. ابنورمال بس دي مالهاش علاقه بالموضوع ده. يعني انت ممكن تلاقي اي حاجه غير الابنورمال بس. لان لو كان حد فيكم جدع قوي هيبقى فاكر ان الابنورمال بس مرتبطه بانفيزف كانسر. احنا ما بنتكلمش على انفيزف كانسر، احنا بنتكلم على تشينجز الفيروس بيعمل. يعني مجرد اسمعوني كويس بقى، مجرد وجود الفيروس ممكن يعمل تغيرات حتى لو ما كانش عامل مالجنس ولا حاجه. مجرد وجود الفيروس ممكن يعمل كل التشينجز اللي قلنا عليها من غير حتى ما يكون انديوس مالجنس. فهو يبان في السكين، وثاني حاجه هيبان في الكولتوسكوب شويه التغيرات. وبعدين عايزين نعالج العيانه بتاعتنا اللي عندها اتش بي جي، هتعالجها ازاي؟ انت عايز تعالج الورتس او الليجن. كانوا زمان بيستخدموا ماده اسمها بودوفيلين رازل. ان 25% التركيز بتاعه ان بارافين اويل، ماده اسمها بودوفيلين رازل 25% ان بارافين اويل. الماده دي بيعمل لها بينتنج، يعني بتدهن الليجن بالماده دي. وطلعت لما يجي يستعمل الماده دي لازم يعمل ايزوليشن للسراوندينج هيلثي سيلز. يعني مش مفروض ان الماده دي تبقى ان كونتاكت مع سراوندينج هيلثي سكين. هي بتعمل سام سورت اوف كيميكال كوتنج. وبالتالي مش مفروض تعمل في السكين السليم اللي جنبها. فعشان كده المفروض الواحد وهو بيعمل ابلكيشن الماده دي يغطي الجلد الشديد، يستخدم تيك لاير اوف بازلين. يعني المنطقه دي كلها بتتهم بتيك لاير اوف بازلين عشان الماده دي ما تلمسش الا ايه؟ الا الورث بس. بينتينج يوزنج بودوفيلين ريزن 25% ان بارافين اويل. دي طريقه علاج. في طريقه علاج ثانيه لان ممكن زي ما سمعتوا ممكن حد عنده وورد يروح يشيلها بالكهرباء مش عارف مثلا، بس الكترو كوتري يعني ممكن تشال باي الكترو كوتري وممكن تشال بكاريو كوتري وممكن تشال بليزر فابورايزيشن. و اخر حاجه ممكن يتحط عليها مرهم اسمه 5-فلورويوراسيل. 5-فلورويوراسيل ده ماده كيموثيرابي موجود هنا في صوره مرهم، فدي ممكن تستخدم لوكالي على الفيجن 5-فلورويوراسيل. بالاضافه طبعا ان احنا نعمل سمير وهنعمل كولبوسكوب. بيفضل كلمه على الاتش بي في ويز بريجننسي. لو واحده عندها الاتش بي في وحملت ايه اللي هيحصل؟ اللي بيحصل انه الليجن دي او الروت دي مع الحمل بتكبر وبتزيد قوي الفاسكولاريتي بتاعتها وبتنتشر كمان. يعني الاحتضار سبريدنج بدل ما هي تبقى موجوده على البلغه بس هي سبريدنج للبرينيم اراوند ذا انر اورفيس سبريدنج في الانر اسبكت اوف ذا تايم تنتشر اكتر وحجمها يكبر والفاسكولاريتي بتاعتها دي. لانه اثناء حمل الفاسكولاريتي للاريا دي في حاجه، حاجه ثانيه اثناء الحمل بيبقى فيه شويه لور ديمينيشن نتيجه الايفكت بتاع البروجستيرون، فده بيخلي الفيجن دي تبقى مور اكستنسيف وحجمها اكبر والفاسكولاريتي بتاعتها بتتخفض. وده بقى يستدعي ان احنا نعالجها ولا ما نعالجهاش اثناء الحمل؟ لا ما نعالجهاش. ما انا استنى بقى لما الست دي تقول لي هيحصل ايه جراجن للليجن، وانا منقي الوقت اللي الليجن فيه كبرت وزاد الفاسكولاريتي وبتاع عشان احاول اقفلها، هيجي ناحيتها اثناء الحمل. فاحنا المفروض ان احنا حاجه كده شبه شويه الثيرويد مثلا بتقول عليه اللي بيتقبضوا، هو مفيش وجه شبه كبير زي الثيرويد، فالرول بيكبر مع الحمل والفاسكولاريتي بتزيد حتى مش عارف دلوقتي. لما تبقى تقول هيبقى يحصل انجريشن والفاسكولاريتي هتقل. لا الاتش بي دي ما بتجيش فاحنا بنستنى مش هنعالج الاتش بي دي الا بعد ما الست تولد. طب الست دي هتولد ازاي؟ البيبي ده لو اتولد فاجينال في وجود الاتش بي دي البيبي ميك انهيل فايروس. والفيروس ده ممكن لو البيبي اكوايرد الفيروس ده باي انهيليشن ممكن يعمل له فاتيلوريت على البوكر كورد ودي حاجه بري مالجننت، ممكن يعمل له نمونيا والنمونيا قد تكون فيها بكتيريا نيو بورد. فعشان كده مش مطلوب ان احنا نولد الست دي فاجينا، هنولدها ازاي؟ هنولدها باي سيفير انفكشن عشان نبعد البيبي ده اكوايرد انفكشن اثناء الولاده. بعد ما الست دي بقى تولد ويبقى يحصل ريجريشن ديجن تبقى نعالجها بالطرق اللي اتكلمنا عنها. يبقى برضه الـ HPV ده عشان نلم كام كلمة كده المهمين فيه، هو أولا واحد أو من أهم الفاكتورز اللي هي بري مالجن في الكانسر سيرفيكس، نمرة واحد. نمرة اتنين هو ممكن يعمل بابيلوماتا في الفالف، يعني هو من ضمن أسباب الفالف سوالينج اللي هنتكلم عليها. ونمرة تلاتة علاقته بالحمل، يعني واحدة حامل وعندها حاجة زي كده نعمل فيها. بس دي قصة وده اللي يهمنا في الـ HPV. اللي بعده في الميتين عن حاجة اسمها كلاميديا. الكلاميديا زي ما انتم سمعتوا عليها مفروض الكلاميديا دي حاجه انترميديت ما بين البكتيريا والفيروس، يعني هي بتجمع بصفات البكتيريا والفيروس، هي ليها سيل وول زي البكتيريا وهي اوبليجاتوري انترا سيلولر زي الفيروس، فهي تعتبر حاجه كده ما بين البكتيريا والفيروس وهي طبعا بكتيريا. دي القصه بتاعت الكلاميديا. طب الكلاميديا دي بتتنقل ازاي؟ الكلاميديا برضه بتتنقل ازاي؟ سكشوال ترانسميشن، سكشوال ترانسميتد ديزيز. والكلاميديا ممكن برضه تتنقل للبيبي اثناء الولاده وبتعمل البيبي اوفتالما نيوماتوز، يعني البيبي ده لو اكوار الكلاميديا اثناء الولاده during passage through the birth canal ممكن يجيله اوفتالما نيوماتوز. الكلاميديا بقى بتعمل الاتي، دي لو بتعمل انفكشن في الجينيتال تراك بتعمل حاجات كنا لسه ابتديتها قريبه بقى، بتعمل كلاميديا سيرفيفايتس صح؟ والسيرفيفايتس بتعمل سنه انفكشن تروح على البيبي. يعني هي الكلاميديا تروح للسيرفكس ومن السيرفكس هتاخد بعضها وتروح على التيوب. هي هتوصل التيوب دي يمكن عن طريق الليمفاتس في الكلاميديا، يمكن عن طريق اليومن. والحاجات دي كلها بتبقى سيفير ولا مايلد؟ احنا اتفقنا ان الكلاميديا بتبقى مايلد، بتعمل مايلد سب كلينيكال تايب اوف انفكشن، ومن هنا خطورتها. فاعتبر انها مايلد فعيانه ما بتهتمش انها تشتكي وما بتهتمش انها تتعالج، فممكن تاندا تيوبر فاكتور او انفكشن. دي القصه بتاعت الكلاميديا ودي البيكتشر بتاعتها. في شويه تحاليل لو عايزين للكلاميديا ممكن تروح تعمل انفستيجيشن للكلاميديا. ممكن تاخد صور من الليجن نفسها او من السيرفكس مثلا وتدور فيها على الاورجانيزم ده، ده بيتزرع لو كانشر اسمه ماكويد سيل، هو لازم يتزرع على سيل لانه اوبليجاتوري انترا سيلولر، فممكن تعمل له كانشر. وممكن تاخد سمير وهتلاقي الكلاميديا دي لما تخش جوه السيل بتعمل حاجه اسمها انترا سايتوبلازميك انكلوجن بودي، الاكزاميديا بتعمل حاجه اسمها انترا سايتوبلازميك انكلوجن برضه، فدي ممكن نريد. ممكن نعمل سيرولوجيكال تيست. سيرولوجيكال تيست يعني ده بنروح تاكل عينه الدم وندور بقى على السيرولوجيكال تيست، يعني حاجه زي كومبلكس فيكسيشن. وفي حاجه اسمها دايركت انتيبودي ايميونوفلوريسنس، دي يعني التست او الاختبارات اللي بتتعمل عشان تشخيص الكبد. علاج الكبد لوكا كنا بنتكلم عليه قريب قريب قوي. علاج الكبد ده كتر حتى كنا قلنا لو واحده عندها فالفنجايتس الانتيبودي الجديد ده مش هيعالج الكبد لوحده، كنا قلنا الكبد عايزه تبقى تاكل او ايه طبعا. مع مراعاه حاجه ثانيه انه لو انت متصور ان الكبد دي عندها كبد المفروض البيبي برضه يستخدم ايه؟ Prophylactic antibiotic hydroxy علشان ما يجيلوش قصه بتاعت اوكسالمان هي الاربوطه. الكلاميديا دي في منها انواع، لما تمسك كابشر بكتيريا فين كده وتضيق هتلاقي الكلاميديا دي في منها انواع اسمها A B C D E لغايه L، يعني دي انواع عائلات بقى من الكلاميديا دي. في نوع بقى لوحده كده اسمه L serotype of chlamydia. ال L serotype of chlamydia ده لوحده يعني كل الانواع اللي قبل كده شبه بعضها، اما ال L serotype ده هيختلف عنهم بقى. الال سيروتايب بيعمل حاجه ثانيه اسمها ليمفوجرانيوما انجوانال، كونديشن اسمها ليمفوجرانيوما انجوانال. دي قصه ثانيه، بتاع ليمفوجرانيوما انجوانال دي حاجه اندمك ان افريكا، موضوع ثاني ومنظر ثاني يعني. الليمفوجرانيوما انجوانال برضه باعتبار انها كريم ريكوسكشن كونفريتد ديزيز بتعمل في الاريا اوف ذا بلزر حاجه اسمها فيزايكو فاسكولار راش، يعني راش في الحته دي عباره عن فيزيكلز مليانه فاسكولار، فيزايكو فاسكولار راش. وبعدين ايفنتلي الاماكن دي او الفايكو فاكتور دي هتتحول الى انسر، والانسر دي هتبتدي تتجمع، الانسر والكولست يعني تتجمع مع بعضها وتبتدي تبقى في اكستنسف اريا فيها انسريشن، وتعمل انسريشن محترم. يعني لو فتحت ورقه كتب وبصيت على الصور بتاعت الليجن دي تلاقي الاريا اوف ذا بلو فيها انسر اكستنسف انسر، وبعدين الانسر دي ايفنتلي ويل هيل باي فايبروزس، وهنا الفايبروزس هيبقى قد كده دنس فايبروزس لدرجه ان بيحصل ديسفيجرمنت، يعني بالعربي كده تلاقي المنظر بتاع الحته دي كانها حته محروقه. لو شفت المنظر ده صور الاطراف تلاقي المنظر هنا كان المكان ده بالظبط كانه في حرب، بيحصل اكستنس فايبروزس لدرجه احنا قربنا له قصه درجه اوقات الفايبروزس ده بيعمل كومبليت اوبستراكشن خالص، يعني ممكن يقتل اندرويد، ممكن من كتر الفايبروزس ده معاهد يقتل اندرويد خالص خالص، وحتى ممكن يعمل اينا ستريكشر كمان، والعينين دول يروح يعملوا بلاستيك سيرجري. في نفس الوقت بيبقى فيه كمان انجوينال ليمفاديناس وانجوينال ادينايتس، يعني الانفكشن ده بيترين على الليمفاتكس، نفس الاورجانيزم ده اللي هو الال سيروتايب بتاع الكبد بيروح على الليمفاتكس، ولما بيروح في الليمفاتكس برضه بيعمل نفس الليجر في الليمفاتكس، فهتلاقي الالتريشن مش بس واخد الاريا اوف ذا بلدر، ده واخد كمان مكان الانجوينال ليمف نود، حتى الانجوانا اللي بتنوض كمان هيحصل فيها التريشن، وبرضه الحته دي هيحصل فيها اكستنسيف فايبروز. المنظر ده بقى هتعالجه ديفنتلي، كان بيتشخص خد حاجه بس ده قديم ملوش لازمه قوي يعني. ففي حاجه اسمها انترا ديرمال فرايز تيست. فرايز تيست ده كان بتاع تشخيص الليمفوجرانيوما انجوانا. طبعا انت محتاج قوي الانترا ديرمال فرايز تيست لان الليجن دي شكلها فيري كاركترستيك. اني واي لو عيانه عندها المنظر ده شو يليد ايه وايه؟ هو طبعا هتدي علاج الكبد اللي هو تكتر سايكلين، بس العلاج هيبقى محتاج ايه؟ بلاستيك سيرجري. دي القصه بتاعت الكلاميديا. اللي يهمنا بقى من الاخر وعايزين نطلع منه الكلاميديا، ان الكلاميديا بتعمل الانواع المعتاده من الكلاميديا بتعمل سيرجيسايتس وسيرجيسايتس، ودول بيبقوا مايل وتقليل، ومن علاجها تكتر سايكلين. في بقى نوع اسمه الانتيبيوتايك ده بيعمل انسر في الاريا. دي الحته المعروفه بتاعتي شويه المشاكل بسيطه. نتكلم بقى على الديزيزز اوف ذا بلدر. اول حاجه هنتكلم عليها هي بلدر كويس. السويلنج اللي بتبقى موجوده في الاريا اوف الغلفه دي بتتصنف زي الطريقه المعتاده كده بتاعت زمان قوي بتاعت الغلفه اللي هي كونجنتال وتروماتيك وانفلاماتري وليوبلاستيك وانسلينيك. شفت حاجه اسمها كده في الفضاء؟ هنمشي كده ناخد ملخص لسه يعني كونجنتال وجراماتو وشغلات رينيا وكده. كونجنتال سويلنج اوف ذا لايف، في واحده ممكن تتولد بسويلنج في البلد، سويلنج اللي ممكن واحده تتولد بيها في البلد هي الايه؟ في حاجه اسمها ديرمويتسيس، في كونجنتال ديرمويتسيس، ممكن واحده تبقى موجوده في كونجنتال ديرمويتسيس في البلد. ففي حاجه اسمها هايمينال سيست، تلاقي سيست صغير كده حاجه اوت كده اصغر من اول الصباع موجود عند السايت اوف ذا هايمن، دي حاجه مولوده بيها. أو في ناس بيتولدوا عندهم congenital hypertrophy of the labia minora. Congenital hypertrophy of the labia minora. دي congenital conditions من ساعة ما اتولدت وهي ليها. الحاجات دي ممكن تبان وقت ما البنت دي تروح تتجوز، ساعة ما بتتجوز بتبقى قلقانة من المنظر ده عشان ديستيجمنت علشان سيكشن ديورنج انتركورس حاجة كده. ساعتها بيبقى سهل إنك تشيل أي حاجة منها. سواء حتة سيست صغير عند الكليتوريس أو حتة سيست عند الهايمن أو hypertrophy of the labia minora دي علاجها سهل. دي congenital swelling. بعد الكونجنتال سويلنج عندنا حاجه اسمها كروماتيك سويلنج. ايه يعني كروماتيك سويلنج؟ كروماتيك سويلنج حاجه كنت قلت زمان كده اسمها هيماتوما في الفالفا. كنا زمان خدنا حاجه اسمها هيماتوما في الفالفا. ممكن يحصل هيماتوما في الفالفا سواء نتيجه ابيزوتومي او نتيجه ان الست دي عندها فاليكوفيسيس والفاليكوف برنسبال اكت. فدي ممكن تعمل هيماتوما في الفالفا او سويلنج. ده اسمه سويلنج في الفالفا. والهيماتوما علاجها كنا اتكلمنا عن علاجها ايه؟ لو كبيره او بتكبر هنفضيها. لو صغيره ما بتكبرش هنعمل كومبريشن يعني كمبريشن تبقى حمرا. يبقى ده كروماتيك. وبعدين انفلاماتوري سويلنج. انفلاماتوري سويلنج في الغالبا الحاجات الانفلاماتوري دي بتخش تحت باب سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. ايه سبيسيفيك؟ ايه الحاجه سبيسيفيك؟ اللي ليها سبيسيفيك باثولوجي. دي بيوجرار دي. الجي بي يو بالارديز دول مش تكون كرونيك سبيسيفيك انفكشن. الجي بي يو بالارديز الجي بي يو ممكن يعمل ايه بالارديز؟ بالارديز ممكن تعمل حاجه اسمها ايه؟ بالارديز ففي اللغه ده كاثوليك ففي بالارديز ففي اللغه ده افضل. وفي حاجات ثانيه برضه انفكشن زي الكونفيروم بتاع الكيمينات اللي كنا لسه بنقول عليه في البدايه كان انفكشن الاسبوعين برضه كده اعتبره انفكشن. كونجنيتال كروماتيك انفكشن ونيوبلاستيك. نيوبلاستيك طيب ناخد نيوبلاستيك. نيوبلاستيك ده يشمل زي ما كان عن نيوبلاستيك كان كلام حاجه ثانيه في الانفلاماتوري اللي هي فالفايتس. مجرد وجود فالفايتس يعني اكيوت انفلاميشن في الغرفه ده ممكن يعمل سوائل. جزء من الفالفايتس اسمه بارتولينايتس. وصلنا الان كده في الموضوع ده. بارتولينايتس. بارتولينايتس ده انفلاميشن في البارتولين جلاند. اللي اسمه بارتولينايتس ده انفلاميشن في البارتولين جلاند. تطلع ايه بقى البارتولين جلاند دي؟ البارتولين ده اسمه بارتولين هو اللي مسمي الجلاند دي على اسمه. البارتولين جلاند دي عباره عن جلاند صغيره جدا جدا امبيدد في البلد اوف فيستيبيول. ده احنا يا ريت نسال ايه هو البلد اوف فيستيبيول ده؟ ده لو هو منظر اندرويدس كده منظر اندرويدس كده هو فيه الليبيا ميجورا. الليبيا ميجورا دي عباره عن فولز اوف سكين يعني هو سكين دريد في الفات اللي تحت مش اكتر من كده. فالليبيا ميجورا دي عباره عن تو فولز اوف سكين دريد باي فات. لو احنا تخيلنا ان احنا بنشرح زي الاناتومي كده لما تخرج الاناتومي لاير باي لاير لما تشيل السكين ده هتلاقي تحته فات وبعدين تحت الفات هتلاقي ايه هنا ايه كافيرنس اريكتايل تيشو. الحته دي في حاجه اسمها كافيرنس اريكتايل تيشو. كان قلت في الاناتومي انه في الكات سكشن بتاع البينس في حاجه اسمها فورتس كونجوجم وفورتس كافرنوس ولا فورفورا كافرنوس اللي هو ده سبونجي اريكتايل تيشو يعني ديورينج سكشوال اكسايتمنت او ديورينج سكشوال انتركورس التيشو ده عنده ثلاثه بينجا الحته دي كافرنوس ده بيبقى انجوش بالظبط. المدخل بتاع الفاجينا او الحته دي اسمها فيستيبيول يبقى ده اسمه ذا بالك اوف فيستيبيول. هو موجود على الجانبين من مدخل الفاجينا. مدخل الفاجينا اسمه الفيستيبيول. الفيستيبيول بالعربي لما تفتح قاموس الفيستيبيول بيسموه البهو مدخل يعني فده اللي اسمه الفيستيبيول. دي هي البلد اوف الفيستيبيول اللي هي الكافيرنس اريكتايل تيشو. الجلاند دي موجوده يعني صغيره جدا جدا قد الحموضه ولا قد السنتين حاجه صغيره قوي قوي قوي البارترنج جلاند وهي موجوده امبيدد في البلد اوف الفيستيبيول. هي نفسها امبيدد في البلد اوف الفيستيبيول وليها ركش قصير كده هيفتح فين؟ هيفتح في الفستيبيول يعني هو ده طبيعي انه الضغط بتاعها يفتح في الفستيبيول. الجلاند دي جلاند صغيره جدا جدا وزي ما اتفقنا هي نورمالي ما بتتحسش وبتفتح على البنك دورها ايه جلاند دي؟ جلاند دي دورها انها تعمل ميكوريس سيكريشن فور لوبريكيشن دورينج سيكشوال انتركورس. يعني جلاند دي مع السيكشوال انتركورس بتعمل ميكوريس سيكريشن، والميكوريس سيكريشن دي بتعمل لوبريكيشن دورينج سيكشوال انتركورس. ده المكان بتاعهم وده دورهم، دي شغلتهم. الدكت اوف ذا جلاند از لاين باي ترانزيشنال، يعني هي جلاند نفسها طبعا لاين باي جلاند ريبيتيليم او كلامنا ريبيتيليم، في حين ان الدكت بتاعي از لاين باي ترانزيشنال ريبيتيليم. بس ممكن الجلاند دي تبقى انفكتد. الجلاند دي لما تبقى انفكتد ممكن تبقى انفكتد بورجانيزم كنا لسه بسيطه قريب قوي. يعني مين الاورجانيزم اللي يوقع الانفكشن هنا؟ الجونوكوكس من ضمن الفاينل سايت بتاعته البارترين كارت او اي اذر فايوجينيك اورجانيزم. فهو ممكن جونوكوكاي ممكن حاجات ثانيه، بس الجونوكوكس مشهور ان هو بيهاجم البارترين كارت. فساعتها البارترين كارت ويل بيكام انفلام، واي انفلاميشن تعرفين صفحه واحد فايه ده تطلش في ايه في الانفلاميشن؟ ريدنس وهوتنس وبين دي مش كده؟ فهتلاقي المنطقه دي الاريا اوف البنظر بتبقى ريد وهوت بينفول وسوولن. والسوالين ده بيقولوا عليه حاجة، بيقول لك ان هتلاقي سوالين موجود في الفوستيريور وان ثيرد اوف ذا ليبيا من جوه. فوستيريور وان ثيرد اوف ذا ليبيا من جوه. فالسوالين ده واخد الفوستيريور وان ثيرد اوف ذا ليبيا من جوه. هو مش انتوا فاهمين فوستيريور وان ثيرد اوف خلاص ولا لسه شوية؟ ما حدش فاهم ان ده تحت وده فوق. واحنا دايما لما بنتكلم على الاتوم بنتكلم على حد نايم على ظهره او واحد نايم على ظهره اي حاجة، فدايما البوزيشن بتاعت الاتوم بنتكلم على حد نايم على ظهره. فده كده ناحية بطنه كويس، يبقى ده انتيري وده ناحية الباك يبقى ده فوستيري، مش كده برضه؟ فالسوالي موجود في الفوستيري وان ثيرد اوف ذا ليبيا كده. والمنطقة دي طبعا فيها اديما وفيها ريدنس وسوالي وهكذا. ده اللي اسمه بارترينايتس. علاج البارترينايتس ايه؟ واحد عندها بارترينايتس على علاج ايه؟ اللي عندها بارترينايتس علاجها انها تاخد انتيروس، ده كلام منطقي جدا يعني. بس وممكن تستخدم حاجات لوكال فور ذا بين، يعني حملات دافيه او حاجه كده فور ذا بين وانرجيتكس فور ذا بين. المهم ان البارترينايتس دي ممكن تتحول، باعتبار ان احنا بنتكلم على بايوجينيك اورجانيزم، ممكن تتحول الى حاجه اسمها بارترين ايه؟ بارترين ابسس. ابسس يبقى تكون فص، وطالما تكون فص يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نفتح فور بين. يبقى لو قلبت بقى البارترينايتس دي تحولت الى بارترين ابسس، يبقى يو هاف تو ايفاكويت ذا ابسس. مهما تبقى انتبيوتك بتسكت لازم تفتح الابسس. لا حتى كنا لسه بنقول المره اللي فاتت على طول احنا بنتكلم في الجمهوريه. الجمهوريه علاجها مش عارف كذا وكذا، ولو في برضه الابس يبقى المفروض الابس زي كده. فور رينج. اوقات بقى يتكون حاجه ثالثه غير البارترينايتس والبارترين ابس، حاجه اسمها بارترين سيست. بارترين سيست. البارترين سيست از سويلنج اوكيباينج برضه الفورتين وان ثيرد اوف الليبيان جول. بس البارترين سيست ده جه منين؟ البارترين سيست ده جه نتيجه لان الدكت اوف الجلاند اتقفل. الضغط بتاع الجلاند ده لما هيتقفل الضغط بتاع الجلاند هتبتدي السكريشن بتاع الجلاند تتحوش جوه، صح؟ وتبتدي دي تكبر تكبر تكبر لغايه لما تعمل سوالين. والسوالين ده بيبقى موجود في الفورتير وان ثيرد اوف الليبيا مش عارف. السوالين از تيبيكالي بينلس، يعني مفيش معاه بين ولا حاجه. بس هو العيانه بتشتكي منه لانه السوالين حاجه قلقانه منظره ومش فاهمه ده ايه. هو ممكن يكون الضغط ده اتقفل ليه؟ ايه اللي يقفل الضغط؟ اللي يقفل الضغط كرونيك انفلاميشن. كرونيك انفلاميشن ممكن تقفل الضغط. أو حاجة تانية ممكن تقفل الضغط. واحد يكون قفل الضغط من غير ما ياخد باله. يعني احنا عملنا ايبيزوتومي، بعدين احنا بنفرد الايبيزوتومي خدنا غرفة كبيرة كده بايت كبيرة، فأنت بتقفل وبتاخد تربط الغرفة دي وبتقفل معاك الضغط بالذات. يعني كرونيك انفلاميشن يقفل الضغط، أو ممكن أثناء الايبيزوتومي اكسيدنتلي الضغط ده يقفل. فهيحصل هنا ديستنشن ويتكون اللي اسمه باركل البارت الفيست بقى هم بيهتموا بحاجة، على فكرة البارت الفيست ده كتير من قريب يعني بيتشاف كتير من ضمن الحاجات اللي كلينيكال بتتشاف كتير. البارت الفيست ده في حاجة بنركز عليها شوية، إن البارت الفيست ده اكتشفوا إن هو الاكسسيس أوف ذا دكت أند نوت أوف ذا جلاند. يعني الشيء اللي بيبقى أندر جوينج ديستنشن ده بيبقى الدكت مش الجلاند. وبعد كده إن الجلاند هي اللي بتتمثل، لا الدكت هو اللي بيتمثل. وهم أكدوا الحكاية دي عن طريق حاجتين لقوهم. يعني لما شالوا السيست وبعتوه فور باثولوجيكال اكزامينيشن، لقوا اللايننج بتاعه ترانزيشنال. لقوا اللايننج ترانزيشنال، بما ان اللايننج ترانزيشنال ترانزيشنال ده اللايننج بتاع الضغط مش بتاع الجلاند. دي حاجه. حاجه ثانيه لقوا سيست قد كده قد الليمونه مثلا ولا حاجه ولازق فيه حاجه صغيره خالص خالص. ايه حاجه صغيره ده؟ دي ايه جلاند سيست. يعني جلاند ما بتبقاش اندر جوينج ديستنشن، اللي بيبقى اندر جوينج ديستنشن هو الضغط. فده السيف اوف ذا دوك اند نوت اوف ذا جلاند. وانا عايز احكي لكم حته دي هتفرق معانا تفرق معانا شويه لما تشوفوا في العلاج. الست اللي عندها برضه الانفست ممكن نعالجها بطريقه من الاثنين. ممكن الطريقه الاولانيه انك تعمل اكسجن اوف ذا سيف يعني تفتح حته البشره في الحته دي وتقشر السيف الدم اللي حواليك وتطلع بيه وتشيله. يبقى انت عملت اكسجن اوف ذا سيف. ده احتمال. الاحتمال الثاني الاحسن والافضل يعني ان احنا نعمله ان احنا نعمل حاجه اسمها الاكسوبيرايزيشن اوف ذا سيف. الاكسوبيرايزيشن ده رمز المفروض عدى عليكم قبل كده. كويس قوي. يعني احنا دلوقتي هنتخيل ان ده سيف اهو ودي جراند لازقه فيه. وبعدين القصه دي كلها كفر باي سكين. فاحنا بدل ما نشيل السيف هنعمل الاكسوبيرايزيشن. يعني هنعمل زيرو فينج اوف ذا سيف. هنشيل الحته دي كده هتشيل السكن ونشيل الروف بتاع السيستم ونسيب النص الثاني من السيستم ده كده منظر. انا شلت النص الفوقاني من هي عامله زي كوره كده انا قشرت النص الفوقاني وبعدين دلوقتي السكن اللي حواليها بعد بعد ما عملنا دي روتنج للسيستم ده كل غرض ده كده الادج اوف السكن في الادج اوف ذا سيستم ده اسمه مارتوكيلايزيشن. زي فكره مارتوكيلايزيشن اللي كانت بتتعمل في انفكتد اوفيريان. مين احسن الاكسجن ولا المارتوكيلايزيشن؟ الاحسن هنا مارتوكيلايزيشن. هنا المارتوكيلايزيشن احسن. اقول لكم ليه المارتوكيلايزيشن احسن؟ بسبب ايه؟ اولا يبقى بريزيرفنج مين؟ الجلاند. انا ما شلتش جلاند فانا محتفظ بجلاند وبالتالي محتفظ بالفانكشن بتاع الجلاند ما شلتهاش. ده نمره واحد. نمره اثنين عشان اعمل اكسجن لازم تخش في الحته اللي اسمها بالك اوف فيستيبيول مش هي امبادد في البالك اوف فيستيبيول وده كبرنس تيشو يعني عنده بلاد سبلاي ممكن يبقى متعب جدا ممكن يحصل منه بليدنج كتير فايه اللي يخليني اخش في حته فيها بليدنج كتير واشيل الجلاند خالص وما يبقالهاش فانكشن او يبقى التيشو خالص ما يبقالهاش مش موجود يبقى الاحسن هنا ان احنا نعمل مارتوكيلايزيشن عكس الانفكتد اوفيريان. الانفكتد اوفيريان كان الافضل انك تشيلها على بعضها كده وخلاص كان الافضل انك تعمل اكسجن. كنا بنرجع للمارتوكيلايزيشن لو مش قادرين نعمل اكسجن. هنا المارتوكيلايزيشن احسن. انا عارف ان انتم متصورين ان في ديسفيجرمنت. في ديسفيجرمنت شويه. يعني هو منظر الكرويت بعد ما عملنا العمليه دي شكله عامل كده. الشكل كده هنا ده الادج اوف السكين وده الادج ممكن اوف السكين. ودي الورق هنا في الحته دي يعني السكين دي طبعا قطع عمليه بتتعمل كده. صح كده؟ هو ده المنظر بعد ما عملنا العمليه دي ده المنظر. ففي ديسفيجرمنت في ديسفيجرمنت. بس المكان ده اللي هو شكله والمكان اللي انا شايفه قدامي ده حاليا هو ده بقيه السيستم مش كده يعني ده الكافيتي اوف السيستم اللي انا شايفها من هنا كده متهيألي الروم دي مش هتفضل شكلها عامل كده. المكان ده مع الوقت بيحصل له حاجه اسمها ايبيثيليالايزيشن. لما يحصل له ايبيثيليالايزيشن لو شفت عامل دي بعد ثلاث شهور ولا هتعرف ان انا هعمل لها حاجه خالص. فالديت فيجن اللي احنا شايفينه وهي فجاه قطع العده ده مش مشكله ده هيتحل يعني. بص المارسوكيلايزيشن احسن لان احنا ما دخلناش في البلبو في السيول والاهم ان احنا وي ار بريزرفنج ذا فانكشن اوف ذا وفي اثنين كل واحده على ناحيه. عايز بس اقول كلمتين قبل ما نسيب الحته دي. الفاركل جلاند ليها اسم ثاني بعض المنتحلين اوقات بيحبوا يتقالوا عليها يعني اسمها ميجور فيستيبولر جلاند. هي اسم الشهره بتاعتها اسمها ميجور فيستيبولر جلاند. في واحد بس من الاجهزه وديت الرقابه الاوروبا مين بقى الماينور في التبرة. الماينور المهم يعني الماينور في التبرة كان دول تو فيري فيري سمول جلاند موجودين تحت الاوبننج بتاع الوقت. لو يعني على حسب بقى وقعت ولا ايه ده. فالباكن جلاند اسم الشهرة بتاعها ميجور في التبرة جلاند. في ماينور في التبرة جلاند دول فيري سمول جلاند بيساهموا برضه في اللوكيشن بس دول موجودين اندر يوريترال اوبننج. في بقى لو بصيت كده في الامتحان هتلاقي يمكن مرتين خلال اخر خمس سنين بيجي سؤال كده اسمه بارترنج لاند. بص بس بارترنج لاند يبقى المفروض انك تتكلم كلمتين ومش هتلاقي اكثر من معنى. انا فاهم ان البارترنج لاند دي فيري سمول جلاند موجوده على ناحيتين دي امبدد في مش عارف مين تحت مين والضغط بتاعها بيفتح في الحته الفوقيه وبعدين سطر على فانكشنال جلاند وبعدين سطر على كلين او مش سطر حته على كلينيكال سيجنفكنس اوف جلاند. يعني جلاند دي تهمنا في ايه في الجاينيكولوجي؟ هي تهمنا ان ممكن يحصل فيها اربع حاجات. واحد بارتولين اكسس، اثنين بارتولين اكسس، ثلاثه بارتولين سيست، اربعه فيري ريرلي مالجننسي في البارتولين. هتبقى ادينو كارسينوما في البصر ده هيبقى وممكن انا اجيب لها ادينو كارسينوما في البصر. فلازم اعمل الاسئله اللي هي خمس اسئله دي اللي هو مثلا ايه تحت واحده حاجه كده فوق ايه يعني كانت ايه الغلطه دي كلها كده يعني حاجات مش مهمه قوي ده مهم. الساينس ده لما الاكس بتاعت يبقى تحول الى حاجات كرونيك يعني مفتوح وكل شويه تتفرج. هنرجع تاني للجزء اللي كنا فيه. احنا كنا في سويرينج في البلطة. سويرينج بعد البلطة كونجنيتال كروماتيك انفلاماتوري والانفلاماتوري قلنا فيهم مين ومين والبارتولينايتس والحاجات دي والسبيسيفيك انفكشن. دي حاجة اسمها سويرينج في البلطة نتيجة سيركيلاتوري ديستربنس. سويرينج سيرينج سيركيلاتوري ديستربنس ايه يعني سيركيلاتوري ديستربنس؟ حاجة زي باليكوز رين مش ممكن يبقى واحدة عندها باليكوز في البلطة خصوصا ان هي ايه؟ وهي ممكن يبقى فيه باليكوز. انا عارف ان انتوا بالنسبة لكم سويرينج ده احنا ناس يعني بالذات في المكنة كلنا سويرينج ده احنا بس زي برضه باليكوز دي بتخش تحت ناس سويرينج في البلطة. ادي حاجة. حاجة تانية السكريات اللي بتستخدم في العلاج بتحس ان ايديما اوف ذا بلط ممكن يحصل ايديما اوف ذا بلط. واحنا كنا اتفقنا ان الاريا بتاعت البلط دي فيها فيري جود كونكتيف تيشو فاهم ان الجمع فيها دي ممكن يبقى في ايديما اوف ذا بلط. مين سمعت عليها بيجي لها ايديما في البلط؟ معانا اللي عندها اوبستراكتيف ريت ممكن يبقى في لمفاتيك ايديما او لمفيديما في البلط. سام تايمز يحصل اوبستراكشن للمفاتيك ولو حصل اوبستراكشن للمفاتيك ممكن يحصل لمفيديما برضه الليمفو جرانيوما يبقى الناس بتعمل كده تعمل اوبستراكشن للفاتكس وممكن يبقى فيها ليمفو. فدي سواليز دو تو سيركيلاتوري ديستربنس. في سواليز بقى لسبب تاني في حاجه اسمها ريتنشن سيستم اوف ذا بلد. ريتنشن سيستم ذا بلد معروف فيه ده تقريبا اللي هو البلطن سيستم ده ريتنشن سيستم موجود في الاريا اوف ذا بلد. وبعدين ايه كمان؟ ممكن يبقى فيه من بلبة درمويد إمبلانتيشن درمويد. إمبلانتيشن درمويد ده قلناها أيام زمان ده كان تبع إيه إمبلانتيشن درمويد ده؟ ده كان إمبلانتيشن درمويد بتاع الجنين. أنا أحكي لكم حكاية مرة تانية بالأخرى. دي واحدة كنا عملنا لها إبيزودي كنا عملنا لها ايتيزوتمي كويس وانت بتعمل لها ايتيزوتمي وانت بتعمل سوشي للايتيزوتمي ما خدتش بالك وخدت معاك حته سكين صغيره قوي قوي دخلت تحت السوشي لاين سكين بالسكين افندجز بتاعتك وملحقات السكين. فدي ابتدت تجمع سيليشيس ماتيريال لغايه لما عملت سيليشيس سيست كده او ديرمويد سيست يعني ديرمويد سيست ده اسمه امبلانتيشن. امبلانتيشن ديرمويد ده ممكن يبان لي هنا في المشاريع في الغلطه وممكن يبان في اللور موست بارت اوف ذا فاجينا. لو بان في اللور موست بارت اوف ذا فاجينا يعني اخر حته خالص تحت في الفاجينا هيبقى ديفرنشال دايجنوستس من ريكتوسيت. ولما فرق ما بينه وبين ريكتوسيت في السي ار كومباين بي بي ال سي ار ده ديرمويد سيست. ممكن واحده يبقى عندها ديريشن سيست يعني حاجه اسمها ديريشن سيست هتسمعهم الكلام ده بالراحه. ديريشن سيست يعني واحده من السبيشال كلاينت الضغط بتاعها جراوي الادب فعملت حاجه اسمها ديريشن سيست. وبعدين برضه من ضمن ريتنشن سيست اندومتريوما. مش ممكن يبقى فيه اندومتريوزس في الحته دي؟ ممكن يعني مش كتير انما ممكن يبقى فيه اندومتريوزس في المكان ده. فالاندومتريوزس سيست ده متحوش جواه ايه؟ بلاد بورترز جت على وجه التحديد فبرضه ده ريتنشن سيست متحوش جواه حاجه. من ضمن برضه السيست دي في شيء عجيب كده اسمه حاجة اسمها هايدروسيل كهابة مثلا. بصوا أثناء الديفلوبمنت ده الإنجوانال كنال هو ده يعني ده الإنجوانال كنال أهو. During fetal life الأزرق ده البريتونيوم الأزرق ده البريتونيوم. أثناء الفيتال لايف بيبقى فيه زايدة من البريتونيوم داخلة جوه الإنجوانال كنال جيد من الفيرزنين كده داخل جوه الانجوانا كنال اسمه بروسيسس فاجينالي. هو الانجوانا كنال ده عند المين بيودي على فين؟ عند المين بيودي على السكوتر. يعني هنا المفروض لو احنا بنتكلم يعني فهو كان كده مرة من السنة كان زعلان وكان الموضوع كله كان كويس من أول سنة. ده الزايدة دي من التليفونين بعد كده يكون بيكام اوبليتريتد بس هتعمل للتست حاجة اسمها تيونيكا بروفايلر. هتعمل زي كور كده اسمها تيونيكا بروفايلر. دي الزايدة اللي اسمها بروسيسور بروفايلر. بس عند الديميل زي الإيجوانا كان أنت مش بيودي على السكوتر بيودي على ما يقابل السكوتر. ما يقابل السكوتر هو ليه بيحبه. وهنا طبعا في فقط لكن لا في موضوع ده. فدي يودي على اللي بيحبه. مفروض ان البروسيسور ترانال ده مفروض يبقى اوبليتري الكلام ده يتكتب ويبقى اوبليتري اوقات ما بيبقاش اوبليتري بيفضل مفتوح ولما يفضل مفتوح التليفونيه الكلوز اللي موجود مش هينزل بقى في الدرج الخاص الحته دي هتبقى اوقف في الدرج الخاص فممكن شويه التليفونيه الكلوز ينزلوا هنا التليفونيه الكلوز هينزل هنا ده هيعمل سويرنج فين في الليجن السويرنج يبان امتى يبقى الست دي وقت لو هي وقت هذا الإفكت بتاع الجرافيتي سوالين حيبان كلوز هينزل في أوطى حتة خالص في البروسيسور في الدايناميكس ويعمل سوالين في الليجر لما الست دي تنام كلوز هيرجع تاني ويكتب السوالين فالسوالين از تيبيكالي انترميتنت يبقى أنا وهي واقفة والست دي وهي هينزل مين الغول ولا لا؟ أيوه هو هو ده بقى السؤال اللي كنت هسأله بعد كده العادة دي فيري كومن ازاي معناها إيه كمان؟ ممكن يبقى طالما في هنا الاثنين الساجه ممكن مفتوح ممكن يبقى في لوب تو انتستن انزل في الايجوانا دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت المهم ان دي اسمها هيدروثيل كانال اوف نار ده بيسموه هيدروثيل كانال اوف نار هيدروثيل يعني ساك مليان ميه هو اكتر كده ده واحد من ضمن الشوالي مش اوف نار ده الهول ده اسم كنارك بس ازاي ده بتاع التليفونين نفسها اسمها بروسيسور كنارك انما ده الكنال ده اسم كنارك ده برضه من ضمن السويرنج اللي ممكن تبقى موجوده في الفرد يبدا السويرنج ديو تو تيومرز يعني عاملين نيوبلاستيك نيوبلاستيك دي تشمل بناين وماليجنت البناين نيوبلاستيك بقى اكتب اي حاجه اسمها تعبير في الفرد بابيلوما لايكوما فايبروما اي حاجه اسمها تعبير في الفرد اسمها روما وفرد دي حاجات بناين كويس او بناين تيومر دي حاجه اسمها كمان هايدرا دي نوع هايدرا اللي هو زي التيومر او السكوير بلان وبعدين مالينجنس المالينجنس دي تشمل حاجتين برايمري وسكندري يعني مش مالينجنس على بعض كده خلاص برايمري وسكندري مين سكندري تيجي في البلظه ومشهوره الحته دي كده مش كبرينيم يعني ايريا اوف بلظه على بعض سكندري من كوريو كارسينوما وتعبنا هنا كنا قلنا ان كوريو كارسينوما بتدي سكندري في مكان مشهور تحت الاكسترنال يوريترال اوبري ممكن يبقى في سكندري في الاريا اوف بلظه سبيشالي من كوريو كارسينوما وممكن يبقى المالينجنت تومور اللي بنتكلم عليه ده برايمري البرايمري ده يشمل حاجتين يشمل حاجات فريندلي مالينجنت ويشمل حاجه ثانيه اللي هي سمعت على تيومرز اللي هي ايه زي البيتا سيل كارسينوما اللي هي لوكالي مالينجنت يعني ممكن تلاقي لوكالي مالينجنت وممكن تلاقي فريندلي مالينجنت يعني ممكن تلاقي كارسينوما في بانجا او كارسينوما في بانجا في الاجدان وممكن تلاقي بيتا سيل كارسينوما اللي هي بيقولوا عليها رودن او ممكن تلاقي دي في الاريا اصلا بس في السويلنج بتاعت دي سويلنج اللي ممكن تبقى موجوده في الاريا اصلا سؤال ما يتذكرش يعني اكتر يعني ريفل اكتر من انه يتذاكر يعني وبعدين هو يعني السؤال ده اخر مره جاء في الامتحان اخر مره السؤال ده اول واخر مره السؤال ده يطلع في الامتحان كان سنه 84 هي بنت ست دفعتي يعني انا بقول شعره بعدها قلت له بالتجربه ده مع الزمن ده بقى يعني مقفلين مخنا كده على ده يا ذاكروا يا ما ذاكروش احنا اتفقنا على مبدا ان احنا مش حاجه هتبقى فاضيه it's unlikely ان هي اصلا بس لو جه اصلا الضباب مش هتجيب انا بس اي ويل جايد وجايد وكده ازاي واحد ممكن يجيب اصلا الضباب هو مبدئيا ده راح يجي سؤال كده كام نمر يعني مش هيجيب سؤال ب 30 نمر فانت عايز تكتب كده كام كلمه وخلاص في ارثر ديو تو سيكشوال ترانسميتد ديزيز زي ايه؟ ايه السيكشوال ترانسميتد ديزيز اللي بيعمل ارثر؟ يعمل ارثر في البلبة مش كده؟ السيفلس ده لما بيعمل ارثر سيفلس حتى كذا مرحلة من السيفلس ممكن يعمله ارثر يعني مش بس الشنكر يعني هو الشنكر ده هو نفسه ده ارثر وبعدين طب ممكن الجامعه تبقى موجوده في الاريا في الاربع سمستر وبرضه تسيب اشهر مظبوط. وحتى كمان السكندري سيمبل ممكن الليجنز اللي هي اسمها فالنيروما 3 دي ممكن يحصل فيها التريشن. فسيفلس بجميع مراحله ممكن يعمل ألسر في الاريا في الاربع. في ليجن شبه الشنكر وعشان هي شبه الشنكر بنسميها كده بنسميها شنكرويد. شنكرويد دي حاجه شبه الشنكر اكيد شبهه ما كانش اسمه شنكرويد يعني. الشنكرويد ده بيعمله اورجانيزم اسمه هيموفيلس ديوكريي او بيسموه باسيلس ديوكريي ده اسمه شنكرويد. ليجن شبه الشنكر بس فيها فين بالمره يعني شنكر فيزيكالي بينلس من ده فيه فين. وعندك سيفلس وكل شبهه دول بيعملوا ما بتكون ده كده ايه تاني من سكشوال ترانسميتد ديزيز بيعمل الف هيربس بيعمل الف وايه تاني طب بيمر ما بيعملش الف يعني اتش بي في بيعمل وورد مش الف. الكلاميديا الالف سيروتايب من الكلاميديا اللي هي اسمها ليمفو جرانيلوما انجوانال. الليمفو جرانيلوما انجوانال دي تعمل الف ليمفو جرانيلوما انجوانال اللي هي الديزيز اللي سببه النوع الخاص من الكلاميديا اللي اسمه الف سيروتايب من الكلاميديا تمام. فالسيفلس ممكن يعمل واللي شبه السيفلس او اللي شبه شنكر اللي اسمه شنكرويد والهيربس ممكن يعمل الف والليمفو جرانيلوما انجوانال دي ممكن تعمل الف. دول اكزامبلز عن حاجات سكشوالي ترانسميتد. في حاجات تانية تعمل الف دي مين؟